الله عليك.

والملك بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا ظلما وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءود سئلت بأي ذنب قتلت. فاستعلمت نفسه